بتعجبني هالمقولة، بقول وقف سقراط أمام رجل يتباهى بلباسه ومنظره، فلما حاول سقراط يأخذ ويعطي معه قال له تكلم حتى أراك. فعليا أنا اليوم وعي بذاتي، فهمي الصحيح لنفسي أساسي جدا حتى أكون شخص ذكي عاطفيا وأقدر أنجح في حياتي الشخصية وحياتي العملية. ومن هذا المنطلق، من منطلق الوعي الذاتي، في عنا أنماط للشخصية اللي هي أمزجة بشرية طبيعية لازم أكون عارفها في ذاتي حتى أقدر أتعامل مع نفسي ومع الآخرين حتى بصورة صحيحة. فالناس البشر بنقسموا لأربع أقسام بشكل سريع بحب أذكر لكم إياها. النمط الأول بنسميها الشخصية السيادية، شخصية سيادية، شخصية بتحب تسيطر على الآخرين، قوية الشخصية، متجهة نحو النتائج، تتخذ القرارات بسرعة وبحماس سريع. لكن إيش مشكلتنا مع هاي الشخصية؟ إنه مرات ما بتكون حساسة للآخرين، فممكن تلاقيه يكون قاسي، يكون صلب ومتشدد على الآخرين وغير حساس لاحتياجات الآخرين. فلاحظوا، هي شخصية سيادية مهمة للدفع والقيادة والقوة وتحقيق النتائج، لكن بحاجة إنه تشتغل على جانب العلاقات من المزاج تبع هاي الشخصية. الشخصية الثانية بنسميها الشخصية المؤثرة أو الشخصية الاجتماعية، هي فعليا أكثر شخصية من الأربعة اجتماعية، بتحب الناس، بتحب الآخرين، بتحب تتفاعل معهم، بتاخد قوتها من الناس، وما بتكون فعالة إلا لما تكون ضمن محيط الآخرين لأنها اجتماعية. فعشان هيك مثلا هدول الأشخاص ممكن يشتغلوا بسهولة في المبيعات، عندهم القدرة أنهم يروحوا يختلطوا مع الناس ويبنوا العلاقات ويحققوا النتائج اللي بدهم إياها من خلال الآخرين، وحماسيين ومشجعين جدا جدا وجاذبين في أي جلسة اجتماعية. مشكلتهم مرات أنه بيحكوا زيادة عن اللزوم، فبالتالي ما بيشتغلوا قد ما بيحكوا، ممكن يوعدوك بأشياء لأنهم يتحمسوا كتير وما يوفوا بالأشياء اللي وعدوا فيها. وإجمالا الشخصيات هاي بتكون شوية فوضوية من ناحية إدارة الوقت وإدارة المحيط الموجود حواليها، لكنها شخصية مهمة جدا، هي البهار اللي بيخلي للحياة طعم معينة، زي ما الشخصية السيادية هي الشخصية اللي بتعطي النتائج وبتعطي القوة في هذا العالم والحركة الداينامكس في العالم. الشخصية الثالثة، هدول أكثر شخصيات مسالمة في العالم، هي الشخصية الثابتة الداعمة. شو بيميز هاي الشخصية؟ هي فعليا شخصية بتحب الآخرين، بهمها الناس، شخصية متجهة نحو الآخرين، بتبدي الآخر عن نفسها، فعالة لما بتعطيها الشغلة بتعملها بكل سكوت وبكل هدوء بدون فوضى وبكون بدون صور وتصوير ودعاية اجتماعية، بتشتغل على الساكت لكن بتشتغل بكل فعالية، فهي مسالمة جدا. والحلو فيها انه بتشتغل مع اي شخصية، بنسجم مع اي شخص في العالم، ولاعب فريق رائع جدا جدا. ايش مشكلتنا مع الشخصية الداعمة؟ انها شوي خجولة او ساكنة او متباطئة، مرات بتكون مقاومة للتغيير، خلاص إذا تعودوا على منطقة عمل وطريقة شغل بيحبوا يضلوا قاعدين فيها وساكنين فيها بدون ما يغيروا، فهي بتحرمهم مرات إنهم ياخدوا ويتعرفوا ويحصلوا على فرص جديدة وأخرى في الحياة، فلازم ينتبهوا إنهم ما يقاوموا التغيير. والشخصية الرابعة وكمان شخصية أساسية ضمن المنظومة البشرية اللي موجودة على وجه الكرة الأرضية، ما يسمى بالشخصية الحذرة أو الشخصية النظامية، وهي شخصية اللي بتهتم بالتفاصيل، هي شخصية المرتبة، منظمة، متكتكة، كل شيء لازم يكون مرتب ومنظم عندها، بتحلل، لازم تفهم كل شيء، لا تقبل بالمسلمات، لكنها مفكرة ناقدة حتى توصل للحقائق بنفسها. وهي بصراحة من الأربع شخصيات هي الشخصية اللي عندها المعرفة، لأنه بتشتغل على هاي المعرفة وبتهتم بالتفاصيل وعندها القدرة على يعني رؤية الأخطاء واستشفافها وبالتالي التعامل معها بصورة صحيحة. مشكلتنا مع الشخصية الحذرة إنها متباعدة اجتماعيا، ما بتحب كتير الاختلاط مع الآخرين، ومرات بتفكر إنه الآخرين بضيعوا وقتها، فبالتالي ممكن يعيق تقدمها الاجتماعي لأنه مش مهتمة بالناحية الاجتماعية، وبنفس الوقت مرات بتغرق وبتغرق الآخرين بالتفاصيل وبتكون سلبية ومتشائمة بمنظورها لأنها تبدو وكأنها تبحث عن الأخطاء. شو المغزى من موضوع الأربع أنماط؟ المغزى الأول إنه العالم يتكون من هاي الأربع شخصيات. أنا اليوم كشخص ذكي عاطفياً لازم أعرف وين أنا موجود، من أين تؤكل الكتف؟ وين نقطة قوتي؟ ولازم أبني عليها وأشتغل أكثر، يعني أوجد نفسي في مواقف بتعزز من نقاط قوتي، هيك بنجح أسرع في حياتي. اثنين، لازم أعرف الآخرين حتى أقدر أتفاعل معهم بالطريقة الصحيحة. كل شخصية إلها مفتاح معين، إذا أنا بأخذ هذا المفتاح وبقدر أفتح هاي الشخصية بتفاعل معها بدون مشاكل، بقدر أختلف مع الآخرين بدون ما أخسرهم كعلاقات وكزملاء وكأهل وكأصدقاء، لأنه هدول الأربع شخصيات موجودين حوالينا في كل مكان. وكلمة سريعة أخيرة لكل شخصية، يا شخصية سيادية ما تتجبر بالناس، حب الآخرين، اهتم فيهم، كون حساس تجاههم وخليك محافظ على الدافعية القوية اللي فيك. يا شخصية اجتماعية بدك تهدى مرات وبدك تأخذ سيستم وبدك تتعلم النظام والترتيب واحترام الوقت والآخره، ومش إطالة الكلام وإكثار من الوعود، بدك عمل أكثر من كلام. الشخصية الداعمة ما تقاوم التغيير، خليكم منفتحين على التغيير، أعطوا لنفسكم منفعة الشك لأي إشي جديد في حياتكم واحكوا، عبروا عن نفسكم، لأنه الناس مش دائما عندها القدرة إنها تقرأ أفكاركم. ويا شخصية تنظيمية أو حذرة، مش ضروري التفاصيل تكون هالقد كتيرة، مش ضروري حتى تهدوا قرار تدرسوا كل الأبعاد، مرات بدكم شوية مخاطرة بسيطة حتى تنقلكم لعالم أكتر، وبنفس الوقت كونوا قريبين من الآخرين، لأنه النجاح الاجتماعي هو أيضا نجاح عملي ونجاح على مستوى كامل في كل أنحاء الحياة. وزي وزي، شيء من كل شيء.